فيريحون جمالهم حتى تزول الشمس، وهذا يعني أنهم قد فرغوا من الصلاة قبل زوال الشمس، وكل ذلك سنة. فعلى أي صفة فعل ففي أي وقت صلاها المسلمون جازت الصلاة. وعلى كل حال لا بد من مراعاة أحوال الناس، لا بد من مراعاة أحوال الناس من حيث فراغهم أولا ومن حيث تعودهم. فلا يجوز لإمام تعود معه الناس الصلاة في وقت معين أن يصليها بدون أن يبين لهم ذلك، فلا بد من تهيئة أذهان الناس إلى إمكان الصلاة وجوازها في غير هذا الوقت المعتاد. وتلاحظون الآن أننا في هذا الزمن تعودنا على صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر، فلو أن الإمام لم يهيئ أذهان الناس ولم يقدم لهم بتعريفهم بجواز صلاة الجمعة قبل ذلك فإنه لا يجوز له أن يصليها، لا لأنه لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، بل لأن الناس يخشى عليهم من الفتنة وتكذيب الأمر الصحيح. حدث الناس بما يعلمون أو بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك لا بد من تهيئة أذهان الناس وتعريفهم بأن هذا الأمر سنة وأنه لا حرج من فعلها في هذا الوقت. وهكذا في بقية الأمور التي ثبتت على كيفيات وهيئات متعددة كصلاة الجنازة وغيرها، فإنه لا بد من تعريف الناس بذلك، وكقراءة بعض الصور الطوال في المغرب أو غيره، كل ذلك سنة، ولكن لا بد من تمهيد لذلك وتعريف الناس بسنيته حتى لا ينكروه. مسألة: ومن شرط صحتها أن يفعلها في قرية يستوطنها 40 رجلا، 40 رجلا من أهل وجوبها، سكنى إقامة لا يضعنون. فإذا اجتمعت هذه الشروط في قرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها، لأن كعبا قال: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيل من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. رواه أبو داود والأثرم. قال الخطابي: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة. اشتراط العدد لصلاة الجمعة متفق عليه، ولكن تحديد العدد هذا كم هو للعلماء رحمهم الله أقوال كثيرة فيه. بعض العلماء يرون أن عدد الجمعة 40، أن عدد الجمعة 40، وقد أخذ المؤلف وكثير من العلماء بهذا التحديد، وبعضهم يرى أنه 50، وبعضهم يرى أنه 12، وبعضهم يرى أنه 3، وبعضهم يرى أنه 4، ولكل دليل. والمؤلف هنا ذكر أن عدد الجمعة 40 رجلا، 40 رجلا من أهل وجوبها، من أهل وجوبها، أي أنه لا بد أن يكون ليس بينهم مسافر ولا عبد، ليس بينهم مسافر ولا عبد ولا صبي، لا بد أن يكون، وأن يكونوا مستوطنين. ودليلهم في ذلك ما روي أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه جمع بالصحابة في المدينة في مكان يقال له هزم النبيت في حرة بني بياضة. وقد ورد في بعض الروايات أن الراوي سئل: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. فهذا أخذ العلماء، بعض العلماء، بهذا التحديد. ولهم دليل آخر أيضا ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 جمعة. وبعض العلماء لا يرى هذا التحديد، ولهم أدلة على ذلك، ويقولون بأن صلاة أسعد ابن زرارة بالصحابة في المدينة إنما كانت واقعة عين، والمقصود بواقعة العين أن هذا أمر حصل اتفاقا، كانوا في ذلك الوقت 40 رجلا، فلو كانوا أكثر أو أقل، من الذي يدلنا على أن الجمعة لا تنعقد؟ هذه واحدة. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وهذه سبب نزول الآيات الأخيرة من سورة الجمعة، كان يخطب يوم الجمعة وكان الناس في شدة وحاجة، فجاءت قافلة محملة بالميرة، فخرج الناس ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا 12 رجلا فصلى بهم، فهذا دليل على أن الجمعة تصح بأقل من 40، وإلا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم صلاته بالباقين. وبعض العلماء الذين يذهبون إلى التحديد بثلاثة أو بأربعة يقولون إن الثلاثة أقل الجمع، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، في القرآن الكريم لم يرد تحديد هذا العدد، ولم يرد تحديده أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فهذا الخطاب اتجه لجماعة المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا ثم قال فاسعوا، فأقل من يتحقق به عدد الجمعة ثلاثة، وبعضهم قالوا ثلاثة والإمام الرابع، لأن الإمام لا يخاطب بالحضور هنا، وإنما المخاطب بها هم المصلون. وعلى كل حال فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك أقوال ولهم أدلة، ولعل الراجح والله أعلم أنه لا يتحدد فيه عدد معين، لا يتحدد فيه عدد معين، لأن هذا التحديد بأربعين إنما حصل اتفاقا، حصل اتفاقا، يعني كان الموجودون في ذلك الوقت هكذا، فمن ترجح له انعقاد الجمعة بعدد من هذه الأعداد فلا حرج عليه، ومن رأى أنها تنعقد بثلاثة أو بأربعة فلا حرج عليه والجمعة صحيحة، لأن هذا يحصل فيه معنى الاجتماع ويحصل فيه معنى سماع الموعظة. نعم. مسألة: وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، لأن جابرا قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. مسألة: وأن تتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. وقال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالت ويدخل في ذلك، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلاة الجمعة، فإنها صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بكيفية معينة، فلا بد من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، يعني أن الخطبة قائمة مقام الركعتين الباقيتين من الصلاة، الأصل فيها الظهر، الأصل أن صلاة الظهر 4 ركعات، فيوم الجمعة ليس هناك صلاة إلا ركعتان، وبدل الركعتين الباقيتين تكون الخطبة، فهي خطبتان، كل خطبة بدل ركعة من الركعات. نعم. مسألة: في كل خطبة حمد الله تعالى والثناء عليه، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. مسألة: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فروض الخطبة 4: الأول حمد الله تعالى، حمد الله وقد سبق، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان. الثالث قراءة آية فصاعدا، لأن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة. والرابع الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وكان القصد من الخطبة في حديث جابر بن سمرة يقرأ آيات ويذكر الناس. هذه الأمور الأربعة هي فروض وواجبات الخطبة، لا بد أن تشتمل الخطبة على هذه الأمور الأربعة، حمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والموعظة. هذه الأمور الأربعة، فحمد الله والثناء عليه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أخذها العلماء بدليل أن كل موطن ذكر فيه اسم الله يذكر فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان والتشهد ونحو ذلك. وبعض العلماء لا يذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ويقول إنها ليست واجبة، وإن كان هذا قد روي عن بعض الصحابة القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فهي من أفضل أنواع الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام في الوجوب، فالذي قال بالوجوب أخذها من أن كل موطن ذكر فيه اسم الله اقترن فيه ذكر الله بذكر اسم الله بذكر اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان والتشهد ونحو ذلك. ثم بعد ذلك قراءة آية، قراءة آية من القرآن فصاعدة، يعني يكفي أن يقرأ الخطيب آية من القرآن وأن يعظهم، والمقصود بالموعظة تذكيرهم بأمر من الأمور التي يجب عليهم معرفتها أو يندب أن يعرفوها مما يهمهم في أمر دينهم أو دنياهم، مع الاقتصاد في ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليست الإطالة في الخطبة من الأمور المشروعة ولا المستحبة، ونحن في هذا الزمن تلاحظون أن بعض الخطباء هدانا الله وإياهم يطيلون الخطبة إطالة تبعث على الملل، وما هكذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل السنة تقصير الخطبة، وأن تكون الخطبة جامعة مانعة حاوية لمعاني مما يهم الناس ويحتاج إليه السامعون. ثم بعد ذلك السنة إطالة الصلاة، فالآن تلاحظون في كثير من الأحيان أن الخطبة يطيلها الخطباء ويقصرون الصلاة، وقد ثبت في بعض الأحاديث إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة فقهه، يعني علامة ودليل على فقهه. طبعا هذا ليس بمحرم، ولكن المقصود اتباع السنة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة، ويستحب أن يخطب على منبر أو موضع عال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، ولأنه أبلغ في الإعلام. يعني إذا كان الإمام ظاهرا للمأمومين، وبخاصة إذا كان المسجد كبيرا ممتلئا، كان هذا أعون على متابعة الإمام وعلى مشاهدته وعلى سماع صوته. نعم. مسألة، فإذا صعد ولكن هذا ليس بواجب، لو أن الإمام خطب على الأرض بدون أن يصعد على المنبر فإن هذا جائز لا شيء فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ المنبر يخطب على الأرض. مسألة، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجة. هذا كيفية الخطبة، يعني كيف يفعل الخطيب إذا اعتلى المنبر. نعم. مسألة، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. ولأن جابر بن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. هذا لبيان مشروعية الخطبتين ومشروعية الفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وأن الإمام لا يبتدئ الخطبة الأولى حتى يفرغ المؤذن من الأذان، والأذان هذا الذي يقال الذي يؤذن به عند صعود الإمام على المنبر هو المقصود في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أن ما هو موجود الآن من الأذان الذي قبله أنه بدعة، لا، هذا مما فعل في عهد الصحابة وأقروه، والمقصود منه تذكير الناس، لأن الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر كانت بيوتهم حول المسجد، فكان من تخلف منهم يستطيع إدراك الخطبة وإدراك الصلاة بمجرد أن يسمع الأذان الذي هو أذان الخطبة. ولكن عندما جاء عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس وتباعدت منازلهم عن المسجد، احتيج حينئذ إلى الأذان هذا الثالث على الزوراء، دار لعثمان كانت رضي الله عنه، فكان الإمام المؤذن يؤذن حتى ينبه الناس المتباعدين عن المسجد بقرب وقت الصلاة فيستعدوا للصلاة فيصلوا إلى المسجد مع وقت الخطبة. فهذا هو الأصل في هذا الأذان الذي اتخذه عثمان رضي الله عنه. لكن الأذان الذي يجب السعي عنده والذي ذكر في كتاب الله الكريم إنما هو الأذان عند صعود الإمام على المنبر، ومن كان بعيدا عن المسجد فإنه يلزمه السعي بمقدار ما يدرك الخطبة، بداية الخطبة مع الإمام. يعني لو أن إنسانا كان بيته بعيدا عن المسجد فإنه يلزمه السعي بالمقدار الذي يمكنه من حضور الخطبة في أولها عند النداء الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر. نعم. مسألة: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة إجماعا نقل الخلف عن السلف. مسألة: يعني وإن كانت صلاة بالنهار لكنه يجهر فيها، يجهر فيها يعني في صلاة الجمعة بالقراءة، وهذا بالإجماع لأنه نقل متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فمن بعدهم حتى وصل إلينا، أي أن صلاة الجمعة صلاة جهرية وإن كانت صلاة بالنهار. نعم. مسألة: وإذا صلى، والسنة أن يصلي الخطيب، يعني من خطب فإنه يصلي، لكن لو صلى بالناس إمام غير الخطيب فإن الصلاة صحيحة، لكن السنة أن يصلي بالناس من خطب بهم. نعم. مسألة: ويستحب أن يقرأ في الأولى بالحمد وسورة الجمعة أن يقرأ في الأولى بالحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة. وفي حديث النعمان كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواهما مسلم. مسألة: ولو قرأ بغير ذلك جاز، ولو قرأ بغير ذلك جاز، ولكن هذا من السنة، من السنة. مسألة: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم ورواه ابن ماجة ولفظه: فليصلي إليها أخرى. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. مسألة: وإن أدرك الركعة تدرك بالركوع كما مر معنا سابقا، الركعة تدرك بالركوع، فمن أدرك ركعة منها فقد أدرك الصلاة كما في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وصلاة الجمعة ركعتان، فمن أدرك منها ركعة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى فتكون جمعة، ومن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها يتمها ظهرا. مسألة: وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا. قال الخرقي: إذا كان قد دخل بنية الظهر فظاهر هذا أنه لو نوى جمعة لزمه الاستئناف لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية أخرى فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر. وقال أبو إسحاق ابن شاقولة وقال أبو إسحاق ابن شاقلة: ينوي الجمعة لئلا تخالف نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض وقت واحد، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين، فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة. يعني هذا الكلام للعلماء رأيان، هنا هذان رأيان في من أدرك أقل من ركعة ماذا يفعل؟ هل ينويها ظهرا إذا دخل في الصلاة والإمام في التشهد مثلا في صلاة الجمعة، الإمام كان في التشهد فدخل معه، هل ينويها ظهرا أو ينويها جمعة؟ فالرأي الأول يرى أصحابه أنه ينويها جمعة حتى يتابع الإمام، ثم إذا سلم الإمام يستأنف، يعني يبتدئ نية جديدة للظهر، لأنه هو الواجب في حقه الآن هو صلاة الظهر. والرأي الثاني يرى أنه ينويها جمعة ثم يتم عليها ظهرا كالمسبوق، لأن هاتين الصلاتين فرض الوقت، يعني هذا الزوال الشمس في هذا اليوم تجب به إما الجمعة في حق من أدرك الجمعة أو صلاة الظهر في حق من لم يدرك الجمعة، فهو قد دخل بنية أداء صلاة الوقت، فصلاة الوقت في حقه أربع لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام، فهو قد دخل بنيته فيبني عليها ويتمها كالمسبوق. نعم. مسألة، هذا كله في مسألة النية فقط، الخلاف هنا في مسألة النية، هل يدخل بنية الجمعة ثم يستأنف نية جديدة للظهر، أم أنه يدخل بنية الجمعة ويبني عليها نية الظهر؟ نعم. مسألة، وكذلك إن نقص العدد يعني عن الأربعين وقد صلوا منها ركعة أتموها جمعة، لأنه شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة وإن نقصوا قبل ركعة أتموها ظهرا كالمسبوق بركوع الثانية. نعم. يعني هذا بناء على القول باشتراط الأربعين، باشتراط العدد، وأن العدد أربعون للجمعة، فإنه لو خرج الناس من المسجد نقص العدد في أثناء الصلاة، فهنا المؤلف يقول إما أن يكون ذلك قبل أن يصلوا أن يتموا ركعة واحدة أو بعد أن يصلوا ركعة، فإن كان بعد خروجهم نقصان العدد بعد أن صلوا ركعة فإنهم يتمونها جمعة، لأنهم أدركوا ركعة من الجمعة فحصلت لهم الجمعة فيتمونها على ما مضى. وإن خرج نقص العدد قبل أن يصلوا ركعة، يعني بعد أن كبر الإمام وقبل أن يركع الركعة خرج نصف العدد أو خرج ربع العدد فنقص العدد عن 40 انتقض شرط الجمعة، فماذا يفعلون؟ قال يتمونها ظهرا. نعم. ما يأخذ بالقول الثاني لأن نقل الجمعة مثلا 4 أو 5 أو هذا عند من يقول باشتراط العدد على هذا النحو. نعم. مسألة: وإن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة لما سبق، وإن خرج الوقت وقد صلوا أقل من ركعة أتموها ظهرا لذلك. لاحظوا أن هذا مبني على ما تقدم أن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت، فلو أنهم صلوها بعد الزوال ثم طالت الخطبة وعندما شرع الإمام في الصلاة صلى ركعة خرج الوقت ودخل وقت العصر، ماذا يفعلون؟ هل يتمونها ظهرا أو يتمونها جمعة؟ قال يتمونها جمعة لأنهم أدركوا ركعة من الجمعة في الوقت. أما لو خرج الوقت ودخل وقت العصر قبل أن يتم، يعني بمجرد أن كبر الإمام وقبل أن يركع الركوع خرج وقت الجمعة ودخل وقت العصر، فإنهم يتمونها ظهرا لأنه قد خرج وقتها نعم. وقال عليه السلام: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. مفهومه أن من أدرك أقل لا يكون مدركا لها. يعني مفهوم هذا النص المخالف: من أدرك ركعة أدرك الجمعة، مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الجمعة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.